السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم الجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وها نحن مع الماء، مع أحكام الجنائز، ودرسنا المادة الأولى وتتعلق من مرض الإنسان إلى وفاته، ودرسنا الثانية من الوفاة إلى الدفن، والآن المادة الثالثة بعد الدفن ماذا ينبغي، ماذا نفعل بعد دفن الميت المسلم. قال المادة الثالثة فيما ينبغي ويلزم بعد الدفن، أي دفن الميت ذكرا أو أنثى. أولا، الاستغفار للميت والدعاء له. الاستغفار للميت والدعاء له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا أول واجب ينبغي أن نقوم به للميت، الاستغفار له والدعاء. قال: يستحب لمن حضر الدفن، يستحب بمعنى لا يجب كما قدمت، يستحب لمن حضر الدفن أن يستغفر للميت وهو يدفن في قبره أو بعد الفراغ من دفنه، وأن يسأل له التثبيت في المسألة، وأن يسأل لأخيه الميت التثبيت في المسألة لما يسأل في قبره: من ربك، من نبيك، ما دينك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يأمرنا بهذا المستحب لنفعله: استغفروا لأخيكم، ذكر كان أو أنثى، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما أن نفارقه حتى يأتي الملكان منكر ونكير ويسألانه، والله يوفقه. كان بقوله عند الفراغ من الدفن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عند الفراغ من الدفن، هذا الدعاء للميت بعدما يفرغ من دفنه: اللهم اغفر له وثبته عند المسألة. نسأل له الحديث: استغفروا لأخيكم، اطلبوا له المغفرة واسألوا له التثبيت، اللهم ثبته عند المسألة. قال: كان يقوله صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من الدفن، إذا دفن المؤمن أو دفن بين يديه يقول ما قلتم. وكان بعض السلف يقول: اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، فاغفر له ووسع مدخله. بعض السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم يدعون بهذا الدعاء. ماذا يقولون؟ اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، فاغفر له ووسع مدخله، أي قبره. هذا دليل مشروعية الدعاء للميت بالاستغفار والدعاء له بعد دفنه. ثانيا، يستحب تسطيح القبر أو تسويته. يستحب ماذا؟ تسطيح القبر كالسطح هكذا، ما يكون بارز ولا مرتفع. ويستحب تسويته، تسطيح كالسطح القبر أو تسويته بالأرض. ينبغي أن يسوى القبر بالأرض لأمره صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض ما ترتفع، غير أن تسليم القبر جائز. تسليم القبر هكذا جائز كالسنام، غير أن تسليم القبر جائز، وهو رفع القبر قدر شبر مسنما هكذا وهكذا. واستحبه الجمهور لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، واستحب الجمهور التسليم افتداء بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم واتسام به مسنم. عرفنا التسطيح والتسليم. قال: ولا بأس، يجوز وضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوها. يجوز، لا بأس، لا مانع، لا إثم على أن نضع علامة على القبر لنعرف به صاحبه من هو، عمي أو أخي أو أبي، لأنه صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون وهو أخوه من الرضاعة، توفي أول من توفي في المدينة من المهاجرين، علم قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه بماذا؟ بصخرة وقع على قبره ليعرفه بذلك. وقال: أتعلم بها قبر أخي، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فائدتان: الأولى يعرف قبر أخي، والثاني إذا مات له ميت من أهلي يدفن عنده إلى جنبه. هذا عثمان بن مضعون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أول من مات بالمدينة من المهاجرين. إذا عرفنا جواز التسميم للقبر وإلا لا، ووضع العلامة جائز. ثالثا، تحريم تجصيص القبر والبناء عليه. حرام أن يجصص القبر بالجس وهذه المادة اللي يبنى بها، أو يبنى عليه بناية عالية أو منخفضة. تحريم تجصيص القبر والبناء عليه. قال: يحرم تجصيص القبر أو البناء عليه لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. مسلم يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ أن يجصص القبر، يجصص بالجص، ماذا يسمون الجص الآن؟ الجبس وما إلى ذلك، هذه المادة التي يبنون بها. ونهى أيضا عن البناء على القبر فلا يبنى عليه قبة ولا غير قبة. رابعا كراهية الجلوس على القبر، يكره للمؤمن أن يجلس على قبر أخيه، يكره لك يا عبد الله أن تجلس على قبر. قال يكره للمسلم أن يجلس على قبر أخيه المسلم أو يطأه برجله، كما لا ينبغي أن يجلس لا يمشي عليه برجله. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ما تجعل القبر أمامك وتصلي إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم اسمع لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وبعض أهل العلم قالوا هذا الوعيد الشديد قد يدل على أن الجلوس هنا التغوط والتبول على القبر، والكل حرام، لا البول ولا التغوط ولا الجلوس. واسمعوا مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فلهذا ممنوع أن ندفن ميتا في مسجد حتى لا نصلي إلى قبره. وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. من هنا ما بقي من يقوى على أن يجلس على قبر مؤمن. خامسا تحريم بناء المساجد على القبور، هذه الأحكام الشرعية. قال يحرم بناء المساجد على القبور واتخاذ السرج عليها والشموع والمصابيح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، ولقوله لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قد يقول لك قائل هذا مسجد رسول الله فيه قبر أبو بكر وعمر ورسول الله قبلهم، قد يقول لك القائل كيف تخرج من هذه الفتنة؟ أولا قل له والله ما دفن رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر في المسجد، والله لا دفنوا في حجرة عائشة من حجر النبي 9 إلا أن المسجد مجاور لهما. ثانيا والله إن المسجد بناه رسول الله وأبو بكر وعمر هم الذين بنوا المسجد، إذن فلا رسول وصاحبه في المسجد ولا المسجد في القبر ولا القبر في المسجد أبدا، فقط المسجد النبوي مجاور لحجراته هو الذي بناه وكان يخرج من غرفته للمسجد. أما أننا نأتي بميت فندفنه في مسجد والله لا يجوز لا يجوز لا يجوز، كما نجد ميتا فنبني عليه مسجدا نصلي فيه والله ما يجوز هذا، خالفنا رسول الله وعصيناه. ثالثا تحريم نبش القبر ونقل رفاته، تحريم نبش القبر وحفر القبر وأخذ العظام والرفات منه، تحريم نبش القبر، تعرفون النبش ولا لا، وإخراج الرفات أي العظام. قال يحرم نبش القبور ونقل رفات أهلها أو إخراج أصحابها منها إلا لضرورة أكيدة منها أن يدفن بلا غسل، دفنوا بدون تقصير نخرجه ونغسله لا حرج وننبش القبر، كما يكره نقل الميت الذي لم يدفن بعد من بلد إلى بلد، يكره أن تنقل الميت من الرياض إلى القاهرة أو من القاهرة إلى الإسكندرية من بلد إلى بلد إلا إذا كان المنقول إليه أحد الحرمين الشريفين مكة أو المدينة أو بيت المقدس، كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ادفنوا القتلى في مصارعهم، ادفنوا القتلين في مصارعهم، لكن نقل الميت إلى الحرمين لما لهما من فضيلة أجازه أهل العلم من الصحابة وغيرهم. سابعا استحباب التعزية، يستحب للمؤمن أن يعزي أخاه المؤمن. قال تستحب تعزية أهل الميت رجالا كانوا أو نساء قبل الدفن وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام، إلا أن يكون أحد المعزين غائبا أو بعيدا فلا بأس أن تأخرت تعزيته عن الأيام الثلاثة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلال الكرامة يوم القيامة، فضيلة عظيمة. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، قطعا مصيبة الموت، إلا كساه الله عز وجل من حلال الكرامة يوم القيامة مقابل تعزيته لأخيه في الدنيا. ثامنا معنى التعزية، ما هي التعزية، ما معناها؟ قال والتعزية هي التصبير، حمل المصاب على الصبر وحمل أهل الميت على العزاء والصبر بذكر ما يهون عليهم، ما يهون عليهم المصاب ويخفف عنهم شدة الحزن، وتؤدى التعزية بأي لفظ كان، ومما يروى عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله لابنته وقد أسلمت إليه ابنها، ومما يروى عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله لابنته وقد أرسلت إليه أن ابنا لها قد مات، بنت الرسول بعثت للرسول ولدي مات، فأرسل إليها من يقرئها السلام أولا، امشي وسلم عليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، به هي الصيغة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولدها فبعثت الرسول تخبره، فبما أجابها قال لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أليس لله الولد، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر بنيتي ولتحتسب. قال وكتب بعض السلف يعزي أخا يعزي أحدا بوفاة والده فقال له من فلان إلى فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنية وعوايه المستودع، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كبير. الصلاة والرحمة والهدى إذا احتسبته فاصبر وإلا يحبط، فاصبر ولا يحبط جزاؤك أجرك، اصبر ولا يحبط جزاؤك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد نزل. هكذا عز الأولون بعضهم بعضا. تاسعا قال وقد يكفي في التعزية قول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. معشر المستمعين، الكلمة الرخيصة السهلة غير الصعبة هي أن تقول لأخيك أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، هذه يحفظها كل مؤمن. أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. مرة ثانية، وقد يكفى أو يكفي في التعزي قول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميت، ويقول المعزى آمين أجرك الله ولا أراك مكروها. يرد المعزى على من عزاه فيقول آمين لأنه دعا له أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميت دعاء، يقول المعزى آمين ويزيد آجرك الله ولا أراك مكروها، آجرك الله أي جعل لك أجرا ولا أراك مكروها. المعزى يقول هذا، والمعز ماذا يقول؟ أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. المعز ماذا يقول؟ آمين آجرك الله ولا أراك مكروها. تاسعا، بدعة المآثم، ومما يجب تركه والابتعاد عنه ما ابتدعه الناس لغلبة الجهل من الاجتماع في البيوت للتعزية وإقامة المآدب وصرف الأموال من أجل المباهاة والفخر. إذ السلف الصالح لم يكونوا يجتمعون في البيوت، بل كان يعزي بعضهم بعضا في المقبرة وعند الملاقات في أي مكان، ولا يأمن أن ولا بأس أن يقصده إلى محله إن لم يتمكن من مقابلته في المقبرة أو الشارع، إذ المحدث هو الاجتماع الخاص المعد إعدادا خاصة، هذا هو المعدد المبتدع. عاشرا، الصناع المعروف لأهل الميت، يستحب صنع الطعام لأهل الميت، ويقوم بذلك الأقارب والجيران يوم الوفاة، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمرا يشغلهم. لما استشهد في الشام جعفر قال رسول لأهل بيته اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم وهو الكرب والحزن. أما أن يصنع أهل الميت أنفسهم الطعام لغيرهم فهذا مكروه، مكروه لا ينبغي، لماذا؟ لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم، أصيبوا في ميتهم ثم في أموالهم وجهدهم. وإن حضر من تجب ضيافته كغريب مثلا، استحب أن يقوم الجيران والأقارب بضيافته بدلا عن أهل الميت. واضح هذا الكلام يا معشر المستمعين؟ لذا ما في شرح. الحادي عشر، الصدقة على الميت. يستحب الصدقة على الميت لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. ولما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. أيام كان الماء عزيزا وقليلا، وما زال الآن الماء في صدقة. الثاني عشر، قراءة القرآن على الميت. لا بأس أن يجلس المسلم في المسجد أو في بيته فيقرأ القرآن، فإذا فرغ من تلاوته سأل الله تعالى للميت المغفرة والرحمة، متوسلا إلى الله عز وجل لتلك التلاوة التي تلاها من كتاب الله تعالى. هذا مشروع. أما اجتماع القراء في بيت الهالك على القراءة وإهداؤهم ثواب قراءتهم للميت، أعيد: أما اجتماع القراء في بيت الهالك الميت على القراءة وإهداؤهم ثواب قراءتهم للميت وإعطاهم أجرا على ذلك من قبل أهل الميت، فهذا بدعة منكرة يجب تركها، ودعوة الإخوة المسلمين إلى اجتنابها والابتعاد عنها، إذ لم يعرفها سلف هذه الأمة الصالح، ولم يقل بها أهل القرون المفضلة، وما لم يكن لأول هذه الأمة دينا لم يكن لآخرها دينا بحال من الأحوال. عرفتم؟ يجوز أن تقرأ في بيتك في المسجد على ميتك وتدعو الله له متوسلا بالقراءة. أما أن تأتي بطلبة القرآن للبيت والعشاء والغداء والمال وهم يقرؤون ويهبون الثواب، فهذه بدعة منكرة، ولكن انتشرت في العالم الإسلامي لما غطاهم الجهل وعمهم. الثالث عشر، ما حكم زيارة القبور؟ قال: زيارة القبور مستحبة لأنها تذكر بالآخرة وتنفع الميت بالدعاء والاستغفار له، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، أي بالدار الآخرة. فلهذا زيارة القبور مستحبة، إلا أن تكون المقبرة أو الميت على مسافة بعيدة يضطر الزائر معها إلى شد رحل وسفر خاص، فإنها حينئذ لا تشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكيف إذن تركب سيارة أو طيارة لتزور ميت في قبره، أو تركب دابتك أو بعيرك؟ إذا كان حولك وقريبا منك لا بأس، تزوره وينتفع بزيارتك. الرابع عشر، ما يقوله زائر القبور. يقول زائر القبور المسلمين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار البقيع، وهو: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبعا، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. هكذا نقول عند زيارة القبور، البقيع وغير البقيع. الخامس عشر والأخير من هذه الأحكام حكم زيارة القبور للنساء. لم يختلف أهل العلم في حرمة كثرة تردد المرأة على المقابر لزيارتها، أجمعوا على أن التردد محرم والكثرة من الزيارة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، أي كثيرات الزيارة، لعن الله زوارات القبور. وأما مع عدم الكثرة والتكرار فبعض كره لها الزيارة مطلقا للحديث السابق، وبعض أجاز لما ثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن في طريقه توفيما بين مكة والمدينة، فسئلت عن ذلك لما، فقالت: نعم، كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فالمسألة خلافية، والذي عليه أكثر العلماء زيارة القبور مكروهة للنساء، لكن لو فرضنا مرة امرأة بكت عن ولدها، صاحت عن أبيها واضطرت إلى أن تقف على قبره، يعفى عنها. قال: ومن أجل زيارة النساء قال ومن أجاز زيارة النساء للقبل ومن أجاز زيارة النساء القليلة اشترط ماذا؟ عدم فعلها أي منكر تفعله، كان كأن تنوح عند القبر أو تصرخ عند القبر أو تخرج متبرجة أو تنادي الميت أو تسأله حاجتها إلى غير ذلك مما شهد فعله من النساء الجاهلات بأمور الدين في غير ما زمان ومكان. مرة ثانية وأخيرا: ومن أجاز زيارة النساء القليلة كالمرة في العمر كما فعلت عائشة مرة، اشترط عدم فعلها أي منكر كان، كأن تنوح عند القبر ما يجوز، أو تصرخ بأعلى صوتها، أو تخرج متبرجة إلى المقبرة، أو تنادي الميت يا بي يا كذا وتسأله حاجتها إلى غير ذلك مما شهد فعله من النساء الجاهلات بأمور الدين في غير زمان ومكان. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما نسلم ونعمل. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا وأثابكم. هذه بعض الأسئلة حول موضوع الدرس فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: أولا، نلاحظ بعد الفراغ من قبر الميت قيام شخص بالدعاء عند القبر للميت وقيام الحاضرين بالتأمين على هذا الدعاء، هل هذا الفعل جائز؟ يقول السائل: نرى أن بعض المؤمنين لما يدفن الميت يقوم رجل ويقول: ادعوا لأخيكم واستغفروا له. هذه سنة الرسول أمر بها وفعل أصحابه. شخص يدعو هنا الشيخ أو الباقي، لأنهم ما يعرفون الدعاء، هو يدعو يقول أمنوا إذا كانوا جهلا، والمفروض يقول: يرحمكم الله، ادعوا لأخيكم، استغفروا له، قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يعلم هكذا. لكن إذا كانوا جاهلين ما يعرفون يدعو بهم وهم يقولون آمين، هذا الذي يعرفون، هذه ثمرة الجهل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يسن للمشيعين الجنازة البقاء عند القبر بعد الفراغ من الدفن للدعاء للميت، وما هو المقدار الوقت؟ يقول السائل: هل إذا شيعنا جنازة ووقفنا حتى دفنت، هل يستحب لنا البقاء بعد ذلك عند القبر؟ هذا ورد عن عمرو بن العاص، أوصى بأنهم إذا دفنوه يقفون دقائق حتى يستأنس بهم عندما يأتيه الملكان. فقط هذا الوارد في هذه القضية. قال إذا دفنتموني لا تبرحوا مكانكم حتى أستأنس بكم عندما يأتي الملكان. نظرية عرض العصر رضي الله عنه. نعم أثابكم الله. يقول هذا السائل ذكرتم جزاكم الله خيرا، لكن الذي عليه عوام الناس وينسبونه إلى المذهب الشافعي أن أحدهم قد يعطى نقودا ويقال له ذكر ميتنا فكره، فيجلس إلى جم إلى القبر ويخرج الناس من المقبرة ويقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا، إذا سئلت من ربك فقل ربي الله، ويلقنه ويسمون بتلقين الميت، وهذا خطأ. تلقين الميت عند الاحتضار وهو على فراش الموت ثم يلقن بلا إله إلا الله ليموت عليها، أما لما مات ودفن يلقن ماذا؟ من أين لك أنه يسمعك ويستجيب لك وتنادي يا فلان بفلان؟ هذه بدعة وانتشرت بين المسلمين ودونت حتى في كتب الفقه وهي خطأ. نعم أثابكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز نبش القبر إلا للضرورة، يقول ولكن في بعض القبور يعني تمتلئ هذه القبور فيضطر العاملين إلى نبش القبر وجعل رفاته في جانب من القبر ثم دفن الميت، فهل يجوز هذا الفعل؟ إذا كانت ضرورة ما وجدوا الأرض ضاقت فإن يدفنون لا بأس أن يدفنوا، أما إذا الأرض فيها متسع لما ينبشون القبر ويدفنون معه؟ قدمنا قلنا إلا من ضرورة أكيدة تتطلب ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل قلتم حفظكم الله أنه لا يجوز الصلاة إلى القبر، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبر تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، فكيف نوفق بين الأمرين؟ هذا السائل صاحب بهلول ما يعرف ما يقول. نقول ما يجوز تصلي الفريضة والنافلة إلى القبر مو صلاة الجنازة. الرسول وقف على القبر يصلي على الجنازة ويركع ويسجد، صلاة جنازة يدعو لها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز الصلاة على الميت بغير وضوء؟ هل تصح الصلاة على الميت بدون وضوء؟ الجواب لا تصح لا تصح لا تصح، يدعو له ولا يصلي عليه، الدعاء يكفيه، أما يصلي الله أكبر ما يصح إلا إذا كان على وضوء. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل يجوز وضع صخرة أو جدار أو مبنى على رأس قبر الميت ثم يكتب عليه الاسم وتاريخ الوفاة؟ هذه بدعة منكرة موجودة في عالمكم الإسلامي، يضعون لوحة على القبر ويكتبون عليه تاريخ وفاته واسمه كذا وكذا، هذه منكرة بدعة محدثة، ما يجوز إلا كما قدمنا حجر صخرة تعلمه بها الميت فقط كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز المشي بالنعال أكرمكم الله في المقابر؟ هل يجوز المشي بالنعال؟ يستحب عدمه، لو مشيت حافيا أفضل لك، لأن الأرض توسد إخوانك وهم تحتها، وورد في الحديث هذا، لكن ليس بلازم ولا واجب ولا مكروه، لكن يستحب المشي بعدم النعال في المقبرة. جزاكم الله خيرا. وله هذا الأخ سؤال آخر يقول وما حكم قراءة سورة ياسين عند الميت؟ قراءة سورة ياسين عند الميت لا، عند المريض الذي يموت. إذا حضر العبد الوفاة واستعصى خروج روحه يقرأ عليه سورة ياسين يهون الله عليه خروج الروح، اقرأ على موتاكم ياسين، هكذا الحديث. والمراد من الموت من حضره الموت وهو المحتضر على فراش الموت، إذا استصعب عليه خروج الروح كثير ما يقع، اقرأ عليه سورة ياسين وادعو الله يخفف الله عنه ألم الموت وتستريح روحه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل, يقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, فما هو الدليل على جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟ يقول السائل الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حقا وصدقا, والله ما لك إلا ما سعيت وعملت. إذن قال كيف إذن نهدي ثواب القراءة للميت وهو ما سعى فيها؟ أولا قلنا ما فيه إهداء, نقول أنت تقرأ القرآن تتوسل بتلك التلاوة لربك ليغفر لهذا الميت ويرحمه, وهكذا الصدقات تتصدق بصدقة لماذا؟ مولق ثوابها ما تملك أنت هذا, تتوسل بها إلى الله ليغفر لميتك ويرحمه. إذن فالذي يقول اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان هذا كلام باطل باطل باطل, تملك أنت هذا قل اجعلها أنت, اسأل الله عز وجل أن يغفر لميتك ويرحمه أو يعلي درجته ويرفع مقامه, اسأل له المغفرة والرحمة, ما هو إهداء ثواب تملك وتهديه, هذا من عمل العوام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل الذين أجازوا اتخاذ القبور مساجد استدلوا بقول الله تعالى قالوا ابنوا عليهم بنيانا, وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده, فكيف الرد على ذلك؟ هذه مشكلة أحدثها هذا المشكل. يقول اسمع كيف تقول لا يجوز البناء على القبور المساجد على القبور وعندنا دليل كتاب السنة؟ ما دليل كتابي؟ قال جاء من صورة الكهف قول ربنا تعالى قالوا ابنوا عليهم بنيانا, فهذه الآية نزلت فيه قصة عجيبة قصها الله على رسوله أحداثها كلها بعيدة عن الإسلام ما لها علاقة, قصة وقعت في التاريخ السابق لأن اليهود سألوه إذا كنت رسولا قص علينا قصة أصحاب الكهف, فقصها كما هي. من جملة أحداثها أن أصحاب الكهف الثمانية الذين ماتوا وأحياهم الله ثم